حصريا على موقع دي جي كيهو دوت كوم. افرح وغرد يا فتى، قد نالت الروح المنى. كم كنت تزرع جاهدا، واليوم قلبك قد جانا. انت الذي ما همه صعب يعرقل عزمه، وصرخت قلت انا لها، ما ظل خطوك حلما. لك ان تحقق ما تريد، ان نلت تنتظر المزيد، فاصنع حياتك واستمر. ما سار حلمك في الوريد، اكمل مسيرك فتى، واصعد علاك كما تشاء. هي رحلة وطريقها يهدي الامان لمن ماشى. حر ومثلك افخار، لك همة لا تكسر، وعلى كفاحك تؤجر، ستظل دوما مدهشا. لا زال في الدرب الكثير، وهناك شوك لا حرير، وبقدر سيرك واثقا تجتاز أوحال العسير. طاب المسير لمن سعى رغم المصاعب والظروف، لا تكتفي تجد السماء، للكف دانية القوف. أكمل مسيرك يا فتى، واصعد علاك كما تشاء. هي رحلة وطريقها يهدي الأمان لمن ماشى. حر ومثلك أفخار، لك همة لا تكسر، وعلى كفاحك تؤجر، ستظل دوما مدهشا. الله، ده شكل النجاح حلو قوي يا صاحبي، ان شاء الله لايق عليك. يا من وقعت الآن قم، لا لا تقل فات الآوان، فلرب من يتأخر يعدو ويتخطى الزمان. هيا ودع عنك الرقود، أبهر بقدرتك الوجود، وعسى جناح متعب يعلو بقلبك للخلود. فهزم صعابك وانطفئ، تلقى مرامك قد دنا. لك في الحياة حكايات، أثر سيبقى هنا. أكمل مسيرك يا فتى، واصعد علاك كما تشاء. هي رحلة وطريقها يهدي الأمان لمن ماشى. حر ومثلك يفخار، لك همة لا تكسر، حصريا على موقع دي جي كيهو دوت كوم. ستظل دوما مدهشا.